من القصص حقيقة التي في نفس الباب وفيها عبرة قصة أبي مسعود رضي الله عنه، وهي في سنن أبي داود وإسنادها ثابت، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا. هذه مسألة ساعيا مسألة فيها يعني فيها ماذا؟ فيها شيء من الخطورة، لأنه يرى أموال وأموال والنفس ضعيفة وتفتن بالمال، تفتن بالمال كثير ما الأعمال الخيرية عندما يليها بعض الناس ويوضع في يد أموال طائلة، إما لبناء مسجد أو لأيتام أو، ويرى أموال طائلة ربما كان قبل ذلك ما وقعت في يده في حياته مثل هذه الأموال، لكنه أحسن به الظن ودفعت له تلك الأموال ليبني مسجدا أو ليبني دار أيتام أو ليساعد محتاجين في بلده، ووضع في يده مال في حياته كلها ما رأه. يأتي الشيطان ويقول أنت الآن بذلت وساعي وكذا وكذا لك نصيب، خذ العشر. ثم يقول لا ما يكفي العشر، خذ الربع، أنت جدير بهذا، أصلا لو ما جئت به ما حصل هؤلاء المساكين شيء من ذلك، أنت الساعي ولك نصيب ولك ولك، إلى أن يجعله يأخذ جزءا كبيرا منه إن لم يأخذه كله. وربما يقول له الشيطان أنت أصلا لما كنت صغير يتيم، وهذا الأيتام فخذه بماذا؟ باعتبار سابق، يعني حياتك كلها يتيم وفقير وكذا، خذها ويأتي بتأويلات حتى يوقع والعياذ بالله. وهذا الذي أحدثكم عنه يقع كثير حتى والله في زمان، حتى في زمان لا بد أن نبين مثل ما فصل ابن القيم، لا بد أن نفصل حتى ننتبه، وإلا يفاجأ الإنسان. يعني سبحان الله لو أن شخصا أخذ هذه الأموال ثم استعملها في غير وجهها، ولما اكتملت مثلا بنى فيها بيت، ولما اكتمل البيت قبضت روحه، فكان ورثته لهم الغنم، وهو الذي عليه ماذا؟ الغرم والعقوبة. فيجب على الإنسان أن ينتبه. الحاصل أبو مسعود يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال لي انطلق أبا مسعود، انطلق أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة، لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء. والغلول يأتي بما غل، من غل يحمله على عنقه يوم القيامة، ولهذا أناس يأتون يوم القيامة الذي على رأس على رقبة إبل، والذي على رقبة غنم، والذي على رقبة خيل، والذي على رقبة صامت يعني ذهب وفضة، والذي على رقبة رقاع تخفق، كما في الحديث حديث أبي هريرة حديث الغلول في صحيح البخاري، قال لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء. قال فقلت إذن لا أنطلق، اسمح لي، إذن لا أنطلق. قال له النبي لا أكرهك، لا أكرهك على هذا العمل. قال إذن لا أنطلق، يعني أخشى، هذا فيه خوف، فيه ورع، في شيء ليس متيقن من أن يقع فيه. ولهذا يعني قيدت هنا فائدة لكم ثمينة سمعتها من الوالد في هذا المجلس في شرحي لهذا الحديث في سنن أبي داود، قال حفظه الله وجزاه عنا خيرا، قال هذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الخشية من الوقوع في الأمور المحرمات، وأن الواحد منهم قد يترك الشيء لما يخشى أن يترتب عليه وإن كان غير متيقن وقوعه، وإن كان غير متيقن من وقوعه في الإثم، ليس متيقن الوقوع في الإثم هنا، لكنه ورعا قال إذن لا أنطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكرهك، يعني إن شئت تذهب وإن شئت، لكن الأمر بهذه الخطورة. هذا حقيقة يعني ينبهنا على فائدة أن قضية الأموال هذه قضية ليست بالهينة، ومن يكون على عمل في الأموال التي تجمع مثلا في أيتام أو في بناء دور أيتام أو في تحفيظ القرآن أو مثلا في بناء مساجد أو في أعمال خيرية أو ما إلى ذلك، الأمر جد خطير، والإنسان يفتن، خاصة من كان قليل اليد، من كان قليل ذات اليد، إذا فوجئ مرة في حياته وقال لشخص أنا والله أحسن بك الظن وبلدك محتاج إلى كذا، خذ هذا المبلغ 100,000، وهو في حياتي كلها ربما 2000 ريال ما اجتمعت في يده، فيأتي في يده مبلغ كبير جدا، فيحضر الشيطان فورا، والنفس الأمارة والهوى وأشياء كثيرة، وعليه خطورة. الصحابي هنا أبا مسعود انظر الورع العظيم، قال إذن لا أنطلق سامحني، قال لا أكرهك على ذلك. فالإنسان في مثل هذه الحال إن وجد في نفسه ضعفا يقول سامحني ما أستطيع، لا أستطيع. إذا كان يخشى على نفسه فالعافية يقولون ماذا؟ لا يعدلها شيء، العافية لا يعدلها شيء. نعم. قال وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بس تتمة الحديث ما كانت واضحة عندي. يقول لا ألفينك يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته، قال فقلت إذن لا أنطلق، قال لا أكرهك. هذا حديث عظيم جدا، وفي حقيقة يعني مثل ما ذكر الوالد حفظه الله خوف الصحابة من أمور ليس متيقن وقوعها، ليس متيقن وقوعها في الإثم، لكن الورع العظيم والخوف الذي في قلوبهم يحملهم على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.